Truth. What is the status of a Jama'ah called Tabliki Jama'at and their book Tabliki Nisab? What is this? Tabliki Nisab? Tabliki Nisab. Tabliki Nisab. Jama'at Tabliki and Tabliki Nisab. ما قولكم في جماعة التبليغ وفي كتابهم تبليغ النصاب؟ لا ما في تبليغ النصاب. تبليغ النصاب؟ ها؟ تبليغي. تبليغ النصاب هذا بالأرض. على كل حال السؤال ذو شقين فيما يبدو. شو رأينا بجماعة التبليغ وشو رأينا بالكتاب هذا؟ أما الكتاب فما اطلعت عليه. أما ما يتعلق بالشق الأول فأنا جوابي مسجل وماركة مسجلة مضمونة، وهي أنه جماعة التبليغ صوفية عصرية. As for the book, I have not come to be acquainted with it. As for the Jama'ah, my answer is recorded. It's a trademark. As far as I'm concerned, they are modern Sufis.